السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا على الدنيا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا حاكما عادلا، صالحا مصلحا، هاديا مهديا، يقودنا بكتابك وينقاد إليه. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، اللهم أذن لقرآنك أن يقود. اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا طيبا. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في درعا، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن. اللهم رد الأمة إلى قرآنك وإلى سنة رسولك برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا لقاء جديد مع سلسلتكم رسالة إلى. موضوع هذه الحلقة رسالة إلى سيادة الرئيس، رسالة إلى سيادة الرئيس، ولا أعني بهذا العنوان الرئيس المخلوع، وإن كنت أدعوه إلى التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العبد إذا تاب تقبل توبته ما لم يغرغر وما لم تخرج الشمس من مغربها. أدعوه إلى التوبة، إلى رد المظالم، إلى الرجوع إلى الله عز وجل، إلى رد أموال الأمة التي نهبت على يديه وعلى يد أتباعه وأعوانه. رسالة إلى سيادة الرئيس. أنا لا أعني بهذا العنوان الرئيس المخلوع، بل أعني به الرئيس القادم، فإن بلدنا مصر تنتظر بعد أشهر قلائل، تعد على الأصابع، رئيسا جديدا للبلاد. فاللهم ارزقنا حاكما صالحا مصلحا، هاديا مهديا، يحكم بشريعتك وينقاد إلى أمرك وإلى أمر رسولك يا رب العالمين. سيادة الرئيس، اعلم يا سيادة الرئيس أن هذا المنصب تكليف وليس بتشريف، وأنه أمانة ثقيلة جسيمة، وأنك مسؤول بين يدي الله غدا عن هذا المنصب. اعلم يا سيادة الرئيس أن الحاكم خادم لشعبه، وأجير عند شعبه، وأمين عليه. اعلم يا سيادة الرئيس القادم أن هذا المنصب تكليف وليس بتشريف، وأنه أمانة عظيمة، وأنه مسؤولية ثقيلة جسيمة، وأنك مسؤول عنه بين يدي الله غدا. فقد قال سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألك الله يا سيادة الرئيس عن شعبك، عن المريض الضائع، وعن الفقير الجائع، وعن الشيخ الكبير صاحب العيال الكثير والمال القليل، سيسألك الله عمن ألقي به في غياهب السجون ظلما، سيسألك الله عن الإنس بل وعن الدواب. ورضي الله عن عمر الذي قال: لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ وليس الذي سيسأل عن عشرة كالذي سيسأل عن دولة، ليس الذي سيسأل عن أسرة كالذي سيسأل غدا عن أمة. الملوك والحكام والرؤساء والوزراء حسابهم يوم القيامة ثقيل ثقيل ثقيل. ولك أن تتصور يا سيادة الرئيس إنسانا يقف بين يدي الله في الآخرة عريانا وحيدا فريدا كما خلقه الله أول مرة، بلا حاشية ولا بطانة ولا وزارة ولا صولجان ولا سلطان، ويسأله الله عن أكثر من 80 مليون إنسان. رئيس مصر سيسأل في الآخرة بين يدي الله عن أكثر من 80 مليون إنسان. يسأله الله عن المريض الضائع والفقير الجائع، عن الكبير وعن الصغير. يا سيادة الرئيس، الحكم أمانة، الحكم مسؤولية ثقيلة جسيمة، الحكم مغرم وليس بمغنم. ولذلك لما قال أبو ذر رضي الله عنه يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني يا رسول الله؟ قال النبي له: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها يوم القيامة أمانة، يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة مسؤولية وخزي وندامة، إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. اعلم يا سيادة الرئيس أن هذا المنصب تكليف وليس بتشريف، وأنك موقوف بين يدي الله غدا ومسؤول عن الغني والفقير، عن الوزير والخفير، عن الكبير والصغير، عن السليم وعن المريض، عن الرجل والمرأة والشاب والطفل. واسمع يا سيادة الرئيس إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، والحديث رواه البيهقي وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء هيجوا في الآخرة متربطين متربطين، إما أن يفكهم العدل أو يهلكهم الجور والظلم. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا سيادة الرئيس، الويل لك إن ظلمت، وهنيئا لك إن عدلت، ولن يتحقق العدل أبدا إلا إذا سست لنا الدنيا بالدين، إلا إذا حكمت البلاد والعباد بشريعة الملك الحق الحكيم العدل. هنيئا لك إن عدلت فسويت بين الوزير والخفير، وبين الغني والفقير، وبين القريب والبعيد، هنيئا لك إن سويت بين ولدك وبين جامع القمامة من رعيتك فكلهم رعيتك وأنت مسؤول عنهم جميعا غدا. هنيئا لك إن عدلت يا سيادة الرئيس. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل سيجعلك الله في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله سيجعلك الله مع النبيين مع الصديقين مع الشهداء مع أهل الحكم العادلين، مع النبي مع أبي بكر مع عمر مع عثمان مع علي مع عمر بن عبد العزيز مع هؤلاء. هنيئا لك إن عدلت وويل لك إن ظلمت عباد الله. هنيئا لك إن عدلت سيجعلك الله في الآخرة على منبر من نور عن يمين عرش ملك الملوك. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نصيحة الأولى لك يا سيادة الرئيس: اعلم أن هذا المنصب تكليف وليس بتشريف، وأنه أمانة ثقيلة ومسؤولية جسيمة، وأن حسابك غدا عسير بين يدي الله. ويل لك إن ظلمت وهنيئا لك إن عدلت. ثانيا، نريد منك يا سيادة الرئيس أن تحكمنا بشريعة الله عز وجل، بالقرآن الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. احكمنا يا سيادة الرئيس بالقرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، وبالسنة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا كلام ربنا وهذا كلام نبينا، فهل تصدق ربك يا سيادة الرئيس؟ هل تصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سيادة الرئيس؟ أنت مسلم ونحن مسلمون، احكمنا بشريعة الله، احكمنا بالقرآن وبالسنة. لا تستورد يا سيادة الرئيس لنا زبالات أفكار ونفايات عقول من غرب أو من شرق. لا تحكمنا يا سيادة الرئيس بقوانين وضعية وضعها بشر يعلمون ويجهلون ويتذكرون وينسون ويحترون ويبردون ويمرضون ويموتون ويتبولون ويتغوطون. لا تحكمنا بقوانين البشر وتلقي بقانون رب البشر من وراء ظهرك. احكمنا بالشريعة يا سيادة الرئيس. كفانا قوانين وضعية أحلت حراما وحرمت حلالا وجعلت الناس في شقاء وضنك وعذاب. نريد أن نحكم بقانون رب العالمين، نريد أن نحكم بالنور الذي أنزله ربنا على نبيه محمد، نريد أن نحكم بقوانين الملك الذي لا يخطئ ولا ينسى ولا يجهل ولا يظلم. هل تعلم أحدا يا سيادة الرئيس أعلم من الله أو أحكم من الله أو أعدل من الله أو أرحم من الله؟ احكمنا بالشريعة يا سيادة الرئيس، فإن مصر حكمت بالشريعة الإسلامية أكثر من 13 قرن، وما بدلت قوانين الشريعة إلا منذ أقل من 120 عام. صحح الوضع المقلوب يا سيادة الرئيس، ارجع ببلدنا إلى سيرتها الأولى، إلى الإسلام، إلى القرآن، إلى السنة، إلى المرفأ الأمين، إلى أحضان النبوة، حكمنا بالشريعة، فأنت مسلم ونحن نحبك ونحب لك الخير في الدنيا والآخرة. لا تستمع يا سيادة الرئيس لهؤلاء الغربان الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا تقدم للبلد إلا إذا فصلنا الدين عن الدولة. لا تسمع لهؤلاء الغربان يا سيادة الرئيس، هؤلاء الغربان يريدون أن يلقى بك في جهنم غدا، يريدون خراب البلد، يريدون دمار البلاد والعباد. لا سياسة في الدين، الدين كله سياسة. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الله يقول إن الحكم إلا لله، الله يقول ألا له الخلق والأمر، الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. لا تسمع لهؤلاء الغربان الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هؤلاء دجاجلة، وإن حملوا أعلى الشهادات الشرعية. الذي يقول هذا دجال كذاب أشر. هو النبي محمد يا سيادة الرئيس كان إمام مسجد وفقط، ده كان إمام مسجد وقائد جيش وقاضي يفصل في الدماء والأموال والأعراض وحاكم رئيس دولة. النبي بنى دولة أتت على ملك الفرس والروم في سنوات قلائل، واستمرت حضارة الإسلام تحكم نصف الكرة الأرضية أكثر من 1300 سنة. يا سيادة الرئيس، القرآن فيه 500 آية اسمها آيات الأحكام، ألم تقرأ أبدا يا سيادة الرئيس؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أوليست هذه آية عقوبة، آية أحكام؟ ألم تقرأ يا سيادة الرئيس السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ الشيخ محمد خضر حسين شيخ الأزهر يقول إن القرآن فيه 500 آية من آيات الأحكام، فكيف تقولون إن الدين في المساجد فقط، علاقة بين العبد وربه، لا علاقة للدين بالسياسة ولا بالعسكرية ولا بالاقتصاد ولا بتنظيم شؤون الناس ولا بالمعاملات؟ أين نذهب بهذه الآيات؟ أخبرني ماذا نصنع؟ نشطبها؟ نحذفها؟ واجب عليك يا سيادة الرئيس أن تحكم شعبك بالشريعة، أن تسوس لنا الدنيا بالدين، وإن لم تفعل فويل لك من عذاب الله غدا، فويل لك من عقاب الله غدا. ثالثا يا سيادة الرئيس، نريد منك أن تولي جميع المناصب لأهل الكفاءة والأمانة لا لأهل الثقة، فإن أهل الثقة نهبوا البلد، خربوا البلاد، ونهبوا أموال العباد، ومصمصوا ما بقي من دماء في عروق الناس، بنوا القصور والناس ينامون في أكواخ من الطين، سرقوا المليارات والناس باعوا أعضاءهم حتى يجدون ما يقتاتونه من طعام وشراب. يا سيادة الرئيس، ولي في جميع المناصب أهل الكفاءة، أهل الأمانة، لا أهل الثقة. الكفاءات يا سيادة الرئيس هربت من مصر، خربت بسبب هؤلاء الفاسدين. عقول مصر طارت إلى أوروبا وأمريكا. هل نبغ زويل إلا في أمريكا؟ هل نبغ يعقوب عالم دكتور الطب إلا هناك في أوروبا؟ هل نبغت هذه العقول إلا هناك؟ لماذا طارت؟ لماذا هاجرت؟ ليه طفشت؟ طفشت لأن الذين سبقوك ولوا أهل الثقة، الذين خربوا البلاد وأعدموا الكفاءات ودمروا البلد. يا سيادة الرئيس، ولي أهل الكفاءة والأمانة في جميع المناصب لا أهل الثقة، واسمع إلى مؤهلات المنصب. مؤهلات المنصب: الكفاءة والأمانة، العلم والدين. هذا يوسف عليه السلام يقول لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خلينا أنا وزير المالية وشتان بين يوسف النبي وبين يوسف بطرس غالي اللص الذي سرق أموال البلد وهرب سريعا ومطلوب الآن، شتان بين يوسف ويوسف، شتان. سيدنا يوسف يقول لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، يعني أمين، مش هسرق أموال الدولة. عليم يعني كفء، أستطيع أن أخرجكم من هذا المأزق الاقتصادي. وقد فعل صلى الله عليه وعلى نبينا. اسمع إلى مؤهلات المنصب يا سيادة الرئيس. ابنة شيخ مدين قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كفء، يستطيع أن يؤدي تكليف الوظيفة، وأمين، لن ينهب الأموال، لن يسرق الأموال. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا سيادة الرئيس، أرجوك ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فلقد جعلنا الرئيس المخلوع أضحوكة للعالمين. ولا المناصب للرقاصين، رقاص يبقى وزير وطبال يبقى مسؤول عن سياسات البلد، جعلنا أضحوكة للعالمين. يا سيادة الرئيس، ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولي المناصب لأهل الكفاءة والأمانة لا لأهل الثقة. رابعا، نريد منك يا سيادة الرئيس أن يكون ولاؤك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولعامة شعبك، لا يكن ولاؤك يا ريس لأمريكا، لا يكن ولاؤك للبيت الأبيض ولا للبيت الأحمر، اجعل ولاؤك لرب البيت الأسود، لرب الكعبة. لا يكن ولاؤك لأمريكا ولا لأوروبا ولا لإسرائيل، فإن هؤلاء المتغطي بهم عريان، هؤلاء دينهم المصلحة، هؤلاء ربهم الدولار، هؤلاء لا يملكون لك من الله شيئا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اعدل في شعبك، تحبب إلى أبناء دينك وأبناء شعبك، وعندها سيرفعك شعبك فوق الرؤوس، وسيجعلك شعبك في مكان إنسان العين، وسيفديك شعبك بالروح وبالمهج وبالدماء بحق، لا بالزيف والكذب الذي كنا نسمعه قديما. خامسا، يا سيادة الرئيس، أرجوك طهر الإعلام من النجس والدنس والرجس، طهر الإعلام من الطبالين والزمارين والمنافقين والكذابين ومساحين الجوخ والمبخراتية، طهر الإعلام من هؤلاء. نريد أن نرى يا سيادة الرئيس رؤساء صحف ورؤساء في الإعلام من أصحاب الأقلام الشريفة ومن أصحاب الأيادي الطاهرة المتوضئة. طهر الإعلام من هذا النجس، طهره يا سيادة الرئيس من الذين يحاربون الدين ويكذبون على الدعاء ويخوفون الناس من الإسلام ويكذبون على أهل الصلاح والدين ويهدمون الخلق ويشيعون الفاحشة. طهر الإعلام. نريد يا سيادة الرئيس أن نرى إعلاما نظيفا يبني ولا يهدم، يصدق ولا يكذب، يعلم ويثقف ويهدي ولا يضل، وينقل الأخبار بشفافية تامة. نريد إعلاما ينقل الحقيقة، نريد إعلاما لا يتملق ولا يتسلق ولا ينافق ولا يداهن. نريد إعلاما يتكلم باسم الشعب، لا باسم الرئيس ولا باسم الحكومة. الإعلام سلطة ودوره خطير. طهر الإعلام من الدنس والنجس، طهره من الذي يعرض فيه من ذعر وعري وكذب وشائعات. طهر الإعلام يا سيادة الرئيس. نريد أن نرى رؤساء صحف ومسؤولين في الإعلام من أصحاب الأقلام الشريفة والأيادي الطاهرة المتوضئة. كفانا إعلان للحرب على دين الله، كفانا حربا على الأخلاق. لقد ضاعت البنات وضاع الشباب، لقد ضاع العباد وضاع البلاد بسبب الإعلام الفاسد. سادسا، نريد منك يا سيادة الرئيس أن تطهر البلد من المنكرات والموبقات، من صالات القمار والخمارات. عار عليك يا سيادة الرئيس وأنت مسلم أن تحكم بلدا تحارب الحجاب وتأذن بالعري والصفور. عار عليك يا سيادة الرئيس أن تحكم بلدا فيها قوانين تبيح الخمور التي حرمها الله، تبيح القمار الذي حرمه الله. عار عليك يا سيادة الرئيس أن تحكم بلدا فيها قوانين تبيح الزنا بشرط رضا الطرفين البالغين. كل ده في ميزانك، كل ده انت مسؤول عنه بين يدي الله غدا، ولن ينفعك أحد إلا الله. يا سيادة الرئيس، طهر البلد من المنكرات من الموبقات. خرج نجم الدين أيوب في يوم العيد والناس من حوله والموكب كظيظ بالزحام، وإذا بالعز بن عبد السلام يستوقفه ويقول له يا نجم الدين أغلق الخمارات في مصر. ليه نجم الدين سمح بخمارات في البلد؟ أولست مسلم؟ فقال نجم الدين يا سيدي، هذه الخمارات من زمان أبي، أنا جيت والخمارات موجودة. فقال العز وأنت إذن من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، هل سترد بهذا الرد يوم القيامة على الله يا نجم الدين؟ فطأطأ نجم الدين رأسه وقال أغلقوا الحانات والخمارات في كل مصر. فلما انصرف الموكب اجتمع الناس حول العز بن عبد السلام فقالوا له ألم تخشى نجم الدين؟ ألم تخف من نجم الدين؟ قال لما تذكرت عظمة الله رأيته وجنوده كالذبابة أمام عيني. أرجو من المفتي، أرجو من وزير الأوقاف، أرجو من شيخ الأزهر إنهم يقولوا للرئيس القادم الخمارات حرام، أغلقها يا سيادة الرئيس. عري النساء وتبرج النساء حرام. نرجو أن ينصحوا، وواجب عليهم أن ينصحوا، ونحن ننصح ابتداء. سابعا يا سيادة الرئيس، اقترب من العلماء المتجردين لله الربانيين وشاورهم في الأمر، وابتعد عن مساحين الجوخ الذين يتلونون في كل يوم ويفتون اليوم بفتوى فإذا جلسوا على الكرسي غيروها تماما. ابتعد يا سيادة الريس عن مساحين الجوخ من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي، ابتعد عنهم، اقترب من العلماء الصادقين المتجردين الذين لا يداهنون ولا يتملقون ولا ينافقون ولا يتسلقون. اقترب من العلماء من أهل الثبات، اقترب منهم وشاورهم في الأمر، أمر بإنشاء هيئة لكبار العلماء من الأزهر ومن غير الأزهر، فالعلم ليس حكرا على الأزاهرة. معظم مشايخنا أزاهرة ولنا طلاب يتعلمون منا أزاهرة، واجعلهم أهل الحل والعقد، وهؤلاء ينتخب منهم شيخا للأزهر، وينتخب منهم وزيرا للأوقاف، وينتخب منهم مفتي. لا نريد مفتيا معينا ولا وزيرا للأوقاف معينا ولا شيخا للأزهر معينا، نريد كل هؤلاء بالانتخاب من العلماء، ولو حصل لن صلح حال البلد ولما وجدنا تضارب في الفتوى. لا نريد موظف بدرجة مفتي، موظف بدرجة وزير أوقاف، موظف بدرجة شيخ أزهر، لا، اجعل كل هذا بالانتخاب بين العلماء يا سيادة الرئيس، واجعل منهم هيئة لكبار العلماء وشاورهم في كل كبير وصغير. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أذكى الناس وأعلم الناس وأحكم الناس أوجب الله عليه أن يشاور أصحابه، فقال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وصف الله المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. اقترب من العلماء الربانيين الصادقين الثابتين غير المتلونين، اقترب من العلماء الذين لا يشاركون في حفلات الماسونية ولا في حفلات الروتاري، قرب العلماء الذين لا يخرجون وهم بين الممثلات في الصور، قرب العلماء بجد، العلماء المتجردين المخلصين الثابتين. اقترب من العلماء يا سيادة الرئيس. ثامنا يا سيادة الرئيس، عش هموم شعبك، اسمع لشكوى الناس، لا تعتمد على التقارير، تفقد أحوال الناس على قدر الطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انزل مرة كده واركب الأتوبيس اللي الناس بتركبه، شعبك بيركبه، جرب. روح مرة سجن من السجون وبات ليلة في زنزانة، شوف الناس كيف تعاني. انزل مرة وقف في طابور عيش الله يبارك لك وتخفى، شوف الناس بتعاني ازاي. عش هموم الناس، لا تعتمد على التقارير، لا تعتمد على بطانة السوء، انزل، لا تجعل بيننا وبينك طبقة من حديد، لا تجعل بيننا وبينك عازل من الخرسان، انزل وتفقد أحوال الناس وعش هموم الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوال الناس. أبو بكر الصديق لما خلف النبي ذهب عمر إلى خيمة عمياء عجوز يخدمها، وإذ به يرى أن طعامها قد طبخ، وأن ثيابها قد غسلت، وأن خيمتها قد كنست. سألها من الذي فعل هذا فلم تخبره، فاختبأ عمر قريبا من الخيمة بعد صلاة الفجر، وإذ به يرى أن الذي خدم العجوز وقام على مصلحة العجوز أبو بكر رضي الله عنه. عش هموم شعبك يا سيادة الرئيس، لا تسكن في القصور والناس ينامون على الأرصفة، وينامون في عشش الصفيح، وينامون في أكواخ الطين. والله يا أخوانا، دعيت مرة لإلقاء خطبة في قرية من القرى، راجل غني يملك عزبة، اللهم وسع عليه، من الصالحين. في الطريق رأيت عشة من الطين، قال لي الرجل: عارف العشة دي عايش فيها راجل ومراته وعياله، ومجوز ابنه الكبير فيها، وابنه الكبير عايش هو ومراته وعياله. يعني الراجل ومراته وعياله وابنه الكبير كمان عايش معاه في نفس العشة، هو ومراته وعياله. وبعدين قال لي انه شاف الراجل مرة نايم قدام العشة دي في البرد، مش لاقي حاجة يتغطى بيها الا حزمة حطب، جايب حزمة حطب متغطي بيها. عش هموم الناس يا سيادة الرئيس، لا تعش في القصور، في كل حتة قصر، وفي كل حتة استراحة، وفي كل حتة فيلا، الناس ينامون في العراء. جاء رسول ملك الروم إلى عمر بن الخطاب، قال: أين الملك؟ قالوا: ملك؟ ليس عندنا ملك، بل هو أمير المؤمنين. قال: أين أمير المؤمنين؟ قال: اذهب إليه في بيته. قال: أين قصره؟ قالوا: قصر. ليس لعمر قصر، بل له بيت من الطين كسائر الناس، كسائر الناس. فذهب إليه فلم يجده، قالوا: ابحث عنه تجده نائم تحت شجرة في مكان كذا. فذهب، وإذ به يرى الفاروق الذي يحكم نصف الكرة الأرضية، الجزيرة كلها والشام كلها والعراق وإيران ومصر وليبيا، كل ده ملك عمر، ونايم تحت شجرة وقد توسد ذراعه. فنظر الرومي إلى عمر وقال: حكمت فعدلت فأمنت فسلمت فنمت يا عمر. تفقد أحوال الناس أيها الرئيس، لا تأكل الطيب والناس بتبيع أعضاها. عش كرعاياك، عش كأقل واحد من رعيتك، عش هم الناس. عمر بن الخطاب في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل السمن واللحم، وكان بطنه رضي الله عنه يقرقر من شدة الجوع، فكان ينقر على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقري، فليس لك عندي إلا الملح والزيت. عش هم الناس واسمع لشكوى الناس. يا سيادة الرئيس، أوصيك أن تقرأ في سير أهل العدل، أرجوك كل ليلة افتح كده كتاب واقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعدل بين الرعية، وكيف صرخ على المنبر وهو يقول: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اتعلم العدل من النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سير أهل العدل، اقرأ في سيرة أبي بكر، اقرأ في سيرة عمر، اقرأ في سيرة عثمان، اقرأ في سيرة علي، اقرأ في سيرة عمر بن عبد العزيز، اقرأ في سير هؤلاء وتأسى بهم واقتدي بهم. يا سيادة الرئيس، أوصيك وأنا ولدك أو في سني الأخ الأصغر لك، يا سيادة الرئيس أرجوك لا تغفل عن الموت، أرجوك أكثر من ذكر الموت، أرجوك لا تغفل عن يوم الحساب. سيدك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، وليس المعنى أن تمسك سبحة وتقول الموت الموت الموت الموت الموت الموت، لا، المقصود ما تغفلش عن الموت. والله العظيم يا ريس هتموت، والله العظيم هتموت، ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك. كرسي الحكم بتاع مصر جلس عليه من قبلك عشرات الألوف، أين هم الآن؟ تحت التراب، أكلهم الدود، أفضوا إلى ما قدموا من عمل، زالت عنهم الدنيا، زال عنهم الملك والصولجان، وأصبحوا الآن بين يدي الله، أفضوا إلى ما قدموا. اوعى تنسى انك هتموت، اوعى اوعى تنسى يوم الحساب، والله والله ستقف بين يدي الله عريانا وحيدا فريدا، بلا زوجة ولا ولد ولا ملك ولا صولجان ولا موكب ولا جيش ولا شرطة، لوحدك. وربنا هيسألك عن 85 مليون مصري، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك، وتزين للعرض الأكبر يوم تعرض على الله لا تخفى منك خافية. هارون الرشيد لما نزل به الموت أمرهم أن يشتروا له الكفن ويحفروا له اللحد، فنظر إلى كفنه وإلى لحده وبكى وبكى وبكى، ثم قال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا رب يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا قد زال ملكه. الملوك يزولون، الرؤساء يموتون، الوزراء يهلكون، ولا يبقى إلا ملك الملوك. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عمر بن عبد العزيز صلى يوما فأطال في الصلاة وبكى وبكى وبكى، حتى قالت فاطمة زوجه قلت إن البكاء سيقتله، فلما فرغ قالت فاطمة زوجه يا عمر ما كل هذا البكاء؟ قال يا فاطمة إن الله كلفني من أمر هذه الأمة أبيضها وأحمرها وأسودها، فتفكرت في المريض الضائع اللي مش لاقي الدواء، اللي بيبيع كليته، اللي بيموت عشان مش قادر يعمل عملية، فتفكرت في المريض الضائع والفقير الجائع والشيخ الكبير والأسير والمفقود، وعلمت أن الله سائلني عنهم غدا يا فاطمة، وأن النبي حجيجي فيهم غدا يا فاطمة، فخشيت ألا تثبت لي حجة بين يدي الله ولا يثبت لي عذر عند رسول الله، فرحمت نفسي، صعبت علي نفسي، فبكيت يا فاطمة، فبكيت يا فاطمة، وأخذ يبكي حتى أغشي عليه رضي الله عنه. يا ريس أرجوك لا تغفل عن الموت، أرجوك لا تغفل عن يوم الحساب، أوصيك بزيارة المقابر في كل أسبوع مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. اطلع كده على مقابر السيدة عائشة، اطلع على تراب المجاورين، اطلع على مقابر البساتين، اطلع على مقابر الغلابة، فإنها لا شك ستذكرك الآخرة. اخرج وحدك متخفيا من غير أن يعلم أحد لتأخذ العبرة، لتأخذ العبرة. يا سيادة الرئيس أوصيك وأنا أحبك والله وأحب لك الخير، وأنا لا أدري من أنت وما هو اسمك، لكن أنا أحب الخير لك ولبلدي. طيب معنا اتصال، وهقول لك بعد كده عايز أقول لك إيه. الأخت نهلة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وفقها في الدين. اللهم آمين. شيخنا، بداية أقول إن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة. نعم. ومهما طالت فهي قصيرة. نعم. لذا ينبغي ألا نغتر بالدنيا ولا تخدعنا المناصب، فالموقف عظيم. نعم. من ثم فإنه ينبغي على الحاكم أن يتفكر في هذا اليوم، يوم الوقوف أمام الله والسؤال عما قدمه وزناه، ليكون ذلك الأمر دافعا له إلى أن يحكم فينا بشرع الله. نعم. وهذا ما نريده، فلا سعادة لنا ولا عزة ولا أمن ولا استقرار إلا في ظل الشريعة الإسلامية. ثم نريد أن لا يكون الحاكم وبطانته في مضمار والشعب كله في مضمار آخر يعاني الفقر والجوع والمرض والظلم والطغيان، فليكن الحاكم مع شعبه كالوالد مع أبنائه، صادقا أمينا متواضعا ودودا رحيما، ليقول بلسان حاله ومقاله كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ولنضع نصب أعيننا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أسأل الله أن يولي علينا من يكفاه ويراقبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا أخت نهلة. اتصال، السلام عليكم. طيب، قلت يا سيادة الرئيس نصيحتي لك، وأنا أحبك والله وأحب الخير لك وأحب الخير لبلدنا، لكل أهل بلدنا من مسلمين ونصارى، أحب الخير للجميع. يا سيادة الرئيس، اعتبر بمن سبقوك، فإن السعيد من اتعظ بغيره، وإن الشقي من اتعظ بنفسه. اعتبر بمن سبقوك، اعتبر بكل الملوك والرؤساء في الدنيا ممن سبقوك، وخذ الدرس، وإياك أن تظلم، فإن الناس قد كسروا حاجز الخوف ولن يسكتوا بعد على الظلم. تحبب إلينا، نحن أبناؤك، نحن إخوانك، نحن ساعدك، تحبب إلى كل شعبك، اعدل فينا، عش همنا ولا تظلمنا. إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يا كل ظالم، اعتبر بمن سبقوك. أحد الإخوة بيقول لي إن واحد كان بيعذبه في أمن الدولة، كانت الإخوة مسميه شارون، هو بيعذبه بيقول له: يا ابني لما تقابل فرعون على الصراط قل له: لقد تركت من ورائك رجال. يا الله، يقول له قل لفرعون لما تقابله على الصراط: لقد تركت من ورائك رجال يصدون عن سبيل الله. في مسلم يقول الكلام ده؟ يا ظلمة، يا كل ظالم، اعتبر بمن سبقك، فإن الله لا يغفل ولا ينام ولا يغفل دعوات المظلومين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ثم أرجو منك يا سيادة الرئيس ألا تشارك زوجتك ولا أي أحد من أولادك في إدارة شؤون البلاد. مش عايزين فلانة فلان زوجتك مكانها في البيت، دكتورة مهندسة موظفة في شغلها، مش عايزين سيدك مصر الأولى تاني. أنت أجير عند الشعب وخادم لهذا البلد، بأي أمارة تدير امرأتك شؤون البلاد؟ يدير أولادك شؤون البلاد بأي أمارة؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ ازيك يا شيخ شحات؟ والله أنا أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الشيخ أصحاب ليش ما تبين؟ منو؟ الشيخ أصحاب. نعم. ما تبينش؟ ما ليش برنامج ليه على قناة الرحمة؟ والله يا شيخ محمد حسان أكثر من مرة قال أتمنى أن يأتينا الشيخ الحويني، وأنا على أتم الاستعداد أن أترك له موعد من مواعيد حلقاتي، لكن الشيخ يعني عنده جهد عظيم جدا في لطلبته ولغير قناة، مش بالضرورة كل المشايخ يطلعوا في كل القنوات. أنا أدعو الشيخ الحويني أن تشرف به قناة الرحمة. الباب مفتوح يا أخي، الباب مفتوح، بارك الله فيك. الشيخ الحويني شيخنا وحبيبنا، وهو شامة في رأس أهل السنة، وأنا أدعو له بظهر الغيب وأتقرب إلى الله بحبه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ هيثم اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضل. أنا لو سمحت كنت عايز أقول آية يعني للناس اللي بتدافع عن الظلم والنظام السابق. اتفضل. يعني في آية ربنا بيقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ نعم. كان عايز التوجه يعني رسالة للناس اللي بتدافع عن النظام السابق والمحامين وزي كده يعني. حاضر. والله يا أخي الكريم، في الآخرة يتبرأ الظلمة من أتباعهم. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. دافعوا عن أهل الحق، لا تدافعوا عن باطل، فإن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة. نصيحتي لك، وأنا أحبك وأحب الخير لك يا سيادة الرئيس، نصيحتي لك: كن قدوة، كن قدوة. نريد أن نراك تصلي الخمس صلوات في المسجد، نريد أن نراك كأي واحد من رعيتك، نريد أن نراك تقبل على دين رب العالمين، نريد أن نراك قدوة في كل أمر حسن. هل ينفع يبقى في رئيس لمصر خمرجي؟ ينفع؟ هل ينفع يبقى في رئيس لمصر يقول لي الدين ده أخر البلد؟ ينفع؟ كن قدوة، فإن الناس على دين ملوكهم. التقى هارون الرشيد بالليث بن سعد إمام مصر، فقال هارون للليث: انصحني يا إمام. فقال الليث: اعلم يا أمير المؤمنين أن من رأس العين يأتي الكبر، فإذا صفت العين صفت السواقي. عايزين رئيس بينصر الشريعة، رئيس يمهد الأرض للدعوة إلى دين الله في العالمين، رئيس يحمي الإسلام ويحيا بالإسلام ويحيا للإسلام، وإذا عمل بالإسلام سعد المسلمون قبل النصارى، وسعد النصارى قبل المسلمين، ولعم الأمن والأمان والرخاء والسخاء والبركة والسلم والسلامة، ولطارت رؤوس الفساد. والله يا سيادة الرئيس، والله العظيم الفساد لن ينقضي ولن يطير من بلدنا إلا إذا حكمتنا بالشريعة. كن قدوة يا سيادة الرئيس، كن قدوة. ثم أوصيك يا سيادة الرئيس ألا تجعل بيننا وبينك حائطا من حديد، وسع لنا صدرك، اسمع للناس، انزل لطلبة الجامعة واسألهم، اسألهم بحق، لا نريد تمثيليات. انزل إلى المصانع واسأل الناس، اذهب إلى المساجد، إلى أي مسجد قدرا بعد الجمعة واسمع من الناس، وسع لنا سمعك وأغلقه في وجوه المداحين والمنافقين الذين يقولون عاش الملك مات الملك، فإذا ادلهمت الخطوب قفزوا من السفينة وتبرؤوا منك وتركوك وحيدا. إذا رأيت هؤلاء المداحين لا تسمع لهم، اجمع كف تراب في كفك وألقه في وجوههم، فإن النبي قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال لواحد رآه يمدح آخر قسمت ظهر أخيك. وكان سيدك عمر يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. لا تغلق دوننا بابك، اسمع لشعبك، اسمع لأهل العلم من الناصحين، تحسس أحوال الرعية على قدر الاستطاعة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان مولي عمر بن مهاجر، وشغلة عمر بن مهاجر في دولة عمر بن عبد العزيز يقول له إذا رأيتني حت عن الطريق فأمسكني من تلابيبي وهزني في الهواء وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. عمر بن الخطاب كان يتحسس أحوال الناس، استوقفته يوما عجوز فقالت له يا عمر اتق الله، واعلم يا عمر أن من أيقن بالحساب خاف من العذاب، ومن أيقن بالموت خاف من الفوت. وعمر يطأطئ رأسه ويسمع، فقال أحدهم من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع لها يا أمير؟ قال عمر ألا تعرفها؟ هذه خولة التي سمع الله لها، أفلا يسمع لها عمر؟ لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. الحاكم اللي ما يسمعش من شعبه لا خير فيه، الحاكم اللي عايز طبارين وزمارين ومنافقين لا خير فيه. اسمع لشعبك، كن قدوة، عش همومنا، بارك الله فيك، لا تغلق دوننا بابك أبدا، بارك الله فيك. استنصح العلماء وقل لهم إن بابي مفتوح، ثم سل الله أن يعينك على هذه الأمانة الثقيلة. والله يا سيادة الرئيس أنا مشفق عليك، والله العظيم انت صعبا علي، الأمانة ثقيلة ثقيلة، فإذا كنت مع الله أعانك عليها، وإن استشرفت لها وألقيت دينك من وراء ظهرك وكلك الله إليها فضعت وضيعت الناس وكان حسابك عسير بين يدي الله. أسأل الله، وأنا لا أعرفك بعده ولا أعرف من هو الذي سيأتي، لكن أسبق الأحداث وأدعو لك، اللهم ارزقنا حاكما عادلا، صالحا مصلحا، هاديا مهديا، راشدا مرشدا، يأمر بكل بر ويزجر عن كل شر. اللهم ارزقنا بحاكم عادل يحكمنا بشريعتك. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، اللهم أذن لقرآنك أن يقود، اللهم ارزقنا حاكما يحكمنا بقرآنك ينقاد إليه ويقودنا به. اللهم ارزقه بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك بطاغوت سوريا الذي أراق الدماء، اللهم عليك بطاغوت ليبيا الذي أراق الدماء، اللهم عليك بحاكم اليمن الذي أراق الدماء. اللهم احقن دماء أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.